السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا في المرة الماضية عند إيه؟ فهينا في المرة الماضية في السلام على هو ايضا ذكرنا النوع الثالث من انواع الماء، وهو المتغير بما خلطه من الطائرات، وهو تتمة القسم الثالث، وهو تتمة الماء المستعمل. وقلنا في هذه المسألة إن رفع الحدث، إن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وهدي أذكر الكلام مثال اللي بدأناه، إنه رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. طبعا كل واحد المفروض فاهم يعني ماء مطلق بعد الوقت، إذا صح ويصح والأصح والسلم ده كله شيء ضعيف. أخوانا تذكروا الكلام ده اللي ذكروه. فهو مذهبنا لا خلاف عليه فيه عندنا كما ذكر، وبه قال جماهير السلف والخلف ومن أصحاب بعدهم. ومذهب الحنفية يجوز الوضوء كما أشرنا بماء النبي، وذكرنا هذه المسألة ثم ذكرنا الأدلة لهذه المسألة وذكرنا أدلة المذهب ثم رد على على هذه الأدلة. حد فاكر؟ مين اللي مش فاكر؟ ثم شرعنا في المسألة الثانية اللي هي مسألة إيه بقى؟ مسألة إزالة النجس، إن المذهب الموجود الآن أن إزالة النجس لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء، ولا تجوز بخل ولا بالماء آخر. ومن نقل عنه ذلك مالك ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن راهويه، وهو أصح روايتين عن آخر. وقال أبو حنيفة ويوسف. أنا ذكرنا فيها كم مذهب هذه المسألة؟ أربعة ولا خمسة؟ ومين اللي بيقول ثلاثة؟ طيب الأول مين اللي بيقول أربعة؟ جات في قولك وأصلهم مذهب مذهب مين؟ مذهب الشافعية ومالك وصح روايتين عن أحمد. لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق. شنو؟ إذا واحد على جسمه أو بدني على جسمه أو بدنه نجاسة، ولا تزول هذه النجاسة ولا يدخل إلا بالماء. أبو حنيفة كما ذكرنا رضي الله عنه، أبو يوسف وداود، يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل ماء يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد. وعن أبي يوسف رواية أخرى أنه لا يجوز في البدن بغير الماء. وجدت هي ثلاثة مذاهب التي حصل منها في هذه المسألة. طيب الأدلة بتاعتها حد فاكر بقى الأدلة؟ الأدلة كلام قوي بتاع حنفية مش فيها؟ لما بدأنا نرد عليه المرة الماضية إيه الأدلة بقى؟ هو الدليل، هو الدليل ايه؟ حديث السيدة عائشة مكانة كما لا تعطي احدانا الا الثوب واحد تحيض فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وبعدين معاكم ومن من ركاز الدرس كل ذكر مع امن وكذب بتاعتنا قصه امن وكذب ومين اللي ذاكر الدرس؟ والباري. طيب إذا كان هذا الحديث الأول، الحديث أم سلمة أم امرأة هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قالت يا رسول الله إن امرأة أطيل ذيلي فأجروها على المكان القذف، فقال صلى الله عليه وسلم طهرهما بعده. رواه أبو داود. وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراط الماء، أنه هي أسهل تطهر بغير الماء فدل على أن الماء مشترط، مش شرط ولا حاجة زي ما بتقول، أليس كذلك؟ وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فامرأة فيما عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه. وقد ذكرنا عن هذا الحديث حديث حسن. وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب لا طهور. رواه أبو داود. ودلالة من هذين الحديثين أو الدلالة هي مما قبلهما، وذكروا أحاديث لا دلالة فيها، أحاديث إذا ولغ الكلم في ماء أحدكم ولأنه ماء فأشبه الماء. حد فكر الكلام ده؟ حد فكره؟ مش نحن دلوقتي هنرد على هذا الكلام، احنا بدأنا فعلا نغد المرة اللي فات مش كده؟ ونستكمل الكلام ده عشان اللي عايز يذاكر يذاكر واللي عايز ما يذاكرش ما يذاكرش. نستكمل الكلام. طيب وأما حديث أم سلمة، حد شاف المسألة بتاعت مذهب الصحابي؟ احنا ذكرنا المسألة في الرد الأولاني اللي هي قلنا أما الجواب عن أدلتهم في حديث عائشة، حديث أخ عائشة اللي هو إيه؟ ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تعود فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنضحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن تقرصه ولتنضحه بالماء. والسيدة عائشة قالت في هذه الرواية التي أشرنا إليها، قالت ما كانت لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، تحط على رئها وتجمعها مصعها بظفرها يعني تقطعها حتى تزيل منظره. لكن قلنا بقى الحديث بدلالته ايه؟ الجواب عليه بقى قلنا ايه؟ جوابنا على الحديث ده مش كده؟ قلنا ايه؟ نجاسة يسيرة فنعفو عنها، واحنا قلنا اليسير من النجاسة نعفو عنه كما سنبين نزيل معاه. وذكرنا بل تصح الصلاة معه حتى لو كان كذلك وهو عارف. ولم ترد عائشة رضي الله عنها غسله وتطهيره بريقها، حد ما حدش قال تغسله بالريق، كان هذا الرد واضحا على هذا الحديث. ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظر فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته. ودي فيها مسألة ذكرناها، دي مسألة ايه؟ مسألة قول الصحابي أو فعل الصحابي، اللي هي قول الصحابي يكون نفعل كذا وكذا يكون مرفوعا وإن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كل المسألة دي موجودة مقدمة، حد شافها؟ شاف فيها المذاهب كلام الصحابة فيها؟ ما حد يشوف المسألة ويقراها كده واجب كده زيادة على الطرف؟ حد شافها؟ طيب الحديث الثاني حديث أم سلمة، حديث أم سلمة اسمه ايه؟ ونبدأ كي استكمال بقى الكلام. حديث أم سلمة اسمه ايه؟ ها؟ حديث ثوب إن امرأة أطيل زيلي فأزوجه على المكان القذف فقال صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. ده دليل الحنفية على أن الثوب إذا أصابه النجاسة طهرهما بعده إذا كانت تطيله. ده دليل قوي للحنفية من فقهم شنو؟ أما حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أنه ضعيف لأن أم ولد إبراهيم مجهولة، والثاني أن المراد بالقذف نجاسة يابسة كما ذكرنا، ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما على قبله من اليابس. وهكذا أجاب أصحابنا، وهذا التأويل عن أبائي حتى فكر الجملة دي منها عن أبائي عن أبائي عبد الله مالك والشافعي وأحمد كلهم اسمهم أبو عبد الله، فقال وهذا التأويل عن أبائي عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. طب إيه الدليل بقى على هذا التأويل؟ بفاكر الدليل نحن ردينا بيه هذا الكلام أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة لا تطهر بالإجماع، يبقى لو أصاب ثوبها كما ذكرنا أهو كما يقول الشيخ لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر، مش كده؟ يبقى لو أصاب الثوب نجاسة رطبة ومرت بها على أرض ناشفة يطهر؟ لا يطهر بالإجماع، لا من مذهبنا ولا من مذهب الحنفية القائلين بجواز إزالة النجاسة بأي شيء. فاكرين الكلام؟ نكمل يا اخوة في من الراجل بتاع احباط القائل نجاح صديقة النهار قال له طب انت تنين رايحت في الاحباط وعمل حديث ابي سعيد، حديث ابي سعيد قلنا بقى لابد من هذه الادلة عشان ما جاول حديث ابي سعيد يمين لحافظ حديث ابي سعيد اسمه ايه؟ اما حديث ابي سعيد رضي الله عنه اللي هو اذا جاء احدكم من المسجد فلينظر فان راى فيما عليه قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما، مش كده؟ وإن رد على هذا الحديث بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بالقول الصريح أن إذا جاء أحدكم من الصلاة من المسجد فرأى قدرا في ماله فليمسحه وليصلي بهما، ولو كان الماء شرطا في هذا الكلام لما إيه؟ لما جاز أن يصلي في الماء ما قد أصابه أو ما جاز أن يصلي بالمسجد فقط، صح ولا إيه؟ لو كان كذلك يعني معنى الكلام بقلب الآية كما يقولون إن رأى في نعله قدرا فليغسله، مع المذهب ده يقول كده، وإنما قال كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم فليمسح وليصلي فيهما. ما الحديث رد على هذا الحديث بقى؟ يقول أما حديث أبي سعيد هو حديث حسن كما ذكرنا رواه أبو داود بإسناد صحيح، فلنا في المسألة قولان من بأنه يرده لا، فلنا في المسألة قولان القديم أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه مع أنه نجس عفي عنه، والجديد أنه ليس بكاف. على هذا الجواب يبقى احنا عندنا ايه جوابين في المسألة، نقول لهم ايه؟ نقول لهم احنا عندنا قولين في المسألة. قول يعني ايه بقى؟ قولين يعني للإمام الشافعي نفسه رضي الله عنه، لو قول ايه هنا في المسألة دي عادي قولين، قول ايه وقول ايه؟ قول قديم وقول ايه؟ نحفظها دي عشان تيجي في المسائل دلوقتي، والعمل دائما في مذهب الشافعية على الايه؟ الجديد ولا القديم؟ على الجديد، إلا في ايه؟ في بعض المسائل دليل ايه القديم فيها أظهر بالعمل فيها على الايه؟ على القديم. كل ما تيجي مسألة من القديم العمل عليها أظهر هنقولها، صادفنا كذا مسألة في النجاسة في الكلام عن النجاسات إن شاء الله تعالى. يعني تكملة كلامنا اليوم. طيب يقول بقى القديم أن هذه لو لصقت به نجاسة حتى في أسفل الخف فهي نجاسة ما عفى عنها، لو صلى بها لم تفي شيء لأنها قد عفي عنها، لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالناس أسفل الخف فهو كافي في إزالة هذه النجاسة لأنها ما عفى عنها ابتداء لو صلى بها فليس في شيء. والجديد أنه ليس بكافي، المسح ليس بكافي، فعلى الجواب على جواب نقول ايه؟ لا، لابد ان يغسل اسفل الخف لو وجد فيه ايه؟ لو وجد فيه نجاسه. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول ايه؟ فان راى في نعليه قدرا او اذى يقول لا، يبقى لابد ان يغسل اسفل الخف لو راى في نعليه نجاسه، ويحمل الحديث في القدر والاذى ليس على النجاسه وانما يحمل على القذاره المستقبلة كمخاط وغيره لاصق به بأسفل الخوف. فهم دي انت اللي ما بيهزوش دماغهم معناها ايه؟ انه يتفهمت الناس بتهز دماغا والناس ما بتهزش اللي ما بتهزش معناها ايه؟ يبقى لو قلنا في مذهب الشافعية في الجديد ان مسح اسفل الخف ليس كافيا في ازالة النجاسة يحمل القدر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على المخاط او البساط او غيره مما هو مستقذر وليس بنجس. ويجوز هنا اذن المستقذر الذي ليس بنجس يجوز مسحه ويحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان وجد شيئا مستقذرا في نعله لا يصلي به بل يمسحه وهذا كافي لانه ليس بنجس. مش يا ليه؟ ما احنا نقول مستقذر بقى شيء مستقذر ما احنا هنعمل بقى القدر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على المستقذر ليس على النجس. ان وجد في نعليه قذرا او اذى يبقى يحمل على الايه؟ على القذارة مؤذية شكلها وحش ما يقبلهاش الناس. محمول بس لو هتصلي بيه انت داخل قال ينظر فينا علي عشان لا يوصف الجامع ولا اللي يبص في وشه ما يبقاش وهو ساجد يبقى منظره مش كويس شيء مستقذر في الطبع. بس يفركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ياتي بثوبيه هكذا يبقى كده يفرك. ايوه ما احنا قلنا ما فيهاش حاجه. هو بيعمل هنا على الايه؟ على القذر اللي هو تقدير المسجد وإزاء منظر الناس في الصور. ما هي واحد يبص وهو ساجد قايم والراجل قاعد في وشه بشيء مستقصد في نعله كويس واضح. واما حديث أبي هريرة إذا وقع أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود. قلنا هذا الحديث طرقه كلها ضعيفة. طيب بعد كده ذكر حديث إيه بقى فاتر المطاوعة الكلام إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه وبأي شيء غسله ثم يغسله مش كده؟ يقول إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم فاغسلوه ويغسله بأي حاجة خشن بمية بأي ماء فإنه حينئذ يسمى غاسلا صح ولا غلط؟ من الناس اللي نايمة هنا إخواننا اللي نايمين ارفعوا إيديكم الرد على هذا الكلام أن الغسل فيه وفي غيره من الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء لأنه هذا المعروف. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فاغسلوه مش معناه اغسلوه بالخل ولا يسمى غاسلا من غسل بالخل لأنه لما قال اغسلوه المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفهم أن يغسلوا بإيه؟ بالماء. وده اسم المتبادل الى الفهم. المتبادل الى الفهم ده مقدم في لغه العرب على غير من المعاني. واذا قال فاغسلوه لا يفهم معي السامع من النبي صلى الله عليه وسلم الا الغسل بالماء. محدش بيقول يغسل ويجاب خل وغسل لا وانما الماء المقصود المتبادل انه عند اطلاق الغسل يحمل على الغسل بالماء لأنه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق ده اللي يسموه السابق إيه؟ إلى الفهم عند الإطلاق أو من يطلق الغسل أي أول حاجة تثبت إلى فهم المرء إيه؟ الغسل بالماء ولا الغسل بالبتاع ده بالخل؟ مولا تغسل ثوبك أنت روح أغسل ثوبك عنه ده فيه كذا وعظي أروح أغسله بالخل؟ وأما قياسهم الخل على الماء فباطل. فاكرين هذه حد فكرة؟ لأنه ماء طاهر فأشبه الماء يعني بيقول بقى ان احنا بنزيل النجاسة باي ماء طاهر، واي ماء طاهر يشبه الماء، فاذا جذب الماء جذب الماء الطاهر. وده القياس اهو، مش المية تخلي يشبه المية وتخلي الماء طاهر والمية ماء طاهر يبقى ده يشبه ده يبقى يجوز الغسل. قال له لا، القياس ده ايه باطل، لانه يرفع الحدث بخلاف الماء، يرفع الايه الحدث، لان ايه الماء الماء يرفع الحدث بخلاف الايه الماء، يبقى القياس فاسد. يبقى لما نعوز نقيس حاجة على حاجة يبقى لازم الحاجة اللي هنقيسها متفقة مع الحاجة التانية اللي هن ايه هنقيس عليها، بكلام بسيط كده. يبقى انا لما اقول المية بترفع الايه لا بد فيها من ازالة الايه في ازالة الخبث في ازالة النجس، يقول لي ما هو الخم زي المية ماء طاهر. يبقى لما المية ماء طاهر ما هي كده الايه التركيب المنطقي اللي بيسموه، يقول المية ماء طاهر فتزيل النجاسة، الخل ماء طاهر يبقى ايه النتيجة ايه نزيل النجاسة زي المية، صح ولا ايه؟ يقول له لا قياس ده باطل. ليه؟ لانه لان المية بترفع الحدث الخل ما يرفعش الحدث، مع المية تتوضى بيها الخل ما تتوضاش بيه، يبقى القياس باطل، لان ده مش متفق مع ده في ايه في كل العلم اللي انت عايز تقيس ده بيها على ده، يبقى قياس مع الفارق زي ما بيقول، لا قياس باطل. واضح يا بيه؟ واضح؟ وقياسهم على الطيب مردود من وجهين، فاكرين الطيب؟ قلناها ايه الطيب ديت؟ فحد فاكر احتجاج الحنفية بانه ايه؟ بان النجاسة عين تجب ازالتها للعبادة، فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم. ايه؟ شنو قلناها؟ قلنا ان هم قاسوا ايه بقى؟ ها؟ لا قاسوا ازالة الطيب للمحرم بأي شيء، ده ايه ده اللي ما تسعى عليه، قاسوا بقى عليه ان هو يجوز ازالة النجاسة بأي شيء كما يجوز ازالة الطيب للمحرم بأي شيء. ها؟ وغيرنا دي؟ بيقول له محرم على ايه؟ على ده على جسمه وعلى ثيابه طيب، لا يجوز للمحرم ده. نقول طيب انت المحرم ده اذا كان على ثوبه طيب وجب ازالة هذا الطيب. قال له ايوه. طب يجب ازالة هذا الطيب بالماء ولا باي شيء يزال به الطيب؟ يجوز. فقال له كذلك النجاسة باي شيء تزيل النجاسة يجوز، زي ايه زي ازالة الطيب عن جسم ايه او عن ثوب المحرم. فهم؟ نقول له لا بقى رد من وجهين كلام ده عشان الناس تفهم بقى مصطلح. احنا قلنا المسائل دي بنطول فيها شويه، ليه الهدف منها؟ ها؟ هو الهدف من تطويل المسائل دي ايه؟ ها؟ 100 فايده مش فايده واحده، قلنا كام فايده؟ كل واحد يقول لنا فايده كده. ها؟ قول لنا فايده انت بتقيس صوت. ها؟ هو فايده متاخره شويه، واللي قبليها ايه؟ متتضح المشكلات وتظهر المذاهب الراجح من المرجوح، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتنقح ذهنه ويتميز. وبعدين معاك طيب نكمل الكلام ونصبر شوية لغاية ما نشوف الأخ بتاع أحباط بتاع الجندي ده اسمه ايه. يقول له طب دي عن ايه؟ هنرد عليها ازاي بقى؟ فلما الطيب بينزل بأي حاجة من ثوب المحرم يبقى كذلك النجاسة بينزلها، أنا بقول بالبلد أهو، يبقى كذلك النجاسة بينزلها بأي حاجة فمشترطش المية، اشترط المية ليه بقى؟ هذا معنى الكلام. قال وقياسهم على الطيب مردود من وجهين، أحدهما أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا، بل الواجب ذهاب الرائحة فقط بإهلاك هذه الرائحة، بدليل أنه لو طلي علي طين لو طلع علي طينا أو غسله بدون كفاءة، يبقى أنا لو جبت دهنة مش بقى مش مية ولا خل ولا حاجة وجيت مضيع بيها رائحة الإيه؟ رائحة الطيب من ثوب المحرم ومن ثيابه كفاءة، ولو جبت طين أنا وجيت حطه على الإيه؟ على ثوب المحرم ضيع الريحة كفاءة. يبقى ده الرد الأولاني، يبقى ما مشترطش إيه بقى؟ يبقى بيقول له لا ازالة الطيب غير ازالة النجاسة، عشان في الايه في الطيب احنا عايزين نضيع الرائحة بس. ها؟ ان انت في النجاسة لازم تزيل عين النجاسة. انت لو غطيت النجاسة بتاعت الطيب مش نجاسة طبعا، لو غطيت بقى الطيب ده نطيب حتى جاهز، طالما انك قد اذهبت رائحته واهلكته. وبعد الوجه الاولى مفهوم ده. الوجه الثاني ان النجاسة، ودي مسألة قريبة ايضا مفهوم عشان الناس تفهم فقه صح، ان النجاسة بطهارة الحدث اشبه من ازالة الطيب. والله المرة اللي فاتت قربناها شوية لما كنا بنتكلم على أدلة الحنفية، أنت فاكر؟ إن إحنا نقول إيه؟ أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه ولا النجاسة بإزالة الطيب أشبه؟ يعني لما أقول له لا، أنا قيس إزالة النجاسة بالمية على إيه؟ على رفع الحدث بالمية، أقرب لي من هنا إزالة النجاسة بالمية على رفع الطيب بالمية؟ أيهما أقرب؟ ها؟ إذا رفع الحدث أقرب لي هنا، ها صح ولا إيه؟ يبقى إزالة النجاسة بالماء، أما أسعى على إزالة الحدث بالماء أقرب من أن أقيس إزالة النجاسة بالماء على إزالة الطيب بالماء، يبقى أيهما أقرب؟ إزالة النجاسة بإيه؟ عشان كده بقول إن الطهارة، إن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب، فإلحاق طهارة الطهارة أولى. يبقى نلحق الطهارة اللي هي رفع إزالة النجاسة برفع الحدث أولى من إن إحنا نلحق إزالة النجاسة بإزالة الطيب. والطيب ده نجاسة، يبقى أنت بتقيس بإزالة الطيب اللي مش نجاسة بإزالة الإيه؟ بإزالة النجاسة اللي هي نجاسة. أنا لا، كنت أنت بتقيس بإزالة النجاسة اللي هي طهارة برفع الحدث اللي هو طهارة، مش إزالة النجاسة اللي هي طهارة برفع الطيب اللي هو مش طهارة اللي هو طهر في ذات. مفهومة الإخوة الأحباب اللي وراء؟ مفهومة هذه؟ طيب احنا عندنا مسألة تانية قالوها، دي بيقولها المعاصرين زي ما سمعنا من الحيارة في كتب المعاصرين وإخواننا المعاصرين العلماء وشايفنا وأهل العلم، هيلاقي المسألة دي يقول له دي نزل نجاسة زي زلت أنا بقية زال خلاص انتهت طهرت وانتهيت. ليه يرى الشرح المنتع ولا يرى كلام المنتع مية والغير هيلاقي المعنى ده. يقول له ايه؟ يقول له بقى ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. الثوب ده نجس ليه؟ ها؟ نجس ليه؟ عشان عليه نجاسة. طب فين النجاسة؟ تقدر تقول لي انه نجس؟ تقول لي الثوب ده نجس؟ يعني فإذا الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال الحكم لو أن هذا الثوب نجس بإزالة النجاسة، يبقى لا يلزم مية ولا شيء. واسمع يا رب بقى يقول إيه الإمام؟ يقول له بقى وإن قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها ليس بلازم. قال له ليه؟ قال له لأنك لو جبت حتة لحمة من لحم الميتة، ميتة الميتة نجسة ولا مش نجسة؟ نجسة مش كده زي ما ربنا قال؟ لما الميتة نجسة، قال له أيوة حتة لحمة ميتة حطيتها في مية، الميتة اتنجست طب ما اتنجستش؟ ها؟ اتنجست، شلت النجاسة والمية طهرت؟ ها؟ يبقى هو يقول له لا كلامك منتقد اهو بالكلام ده، لو كلامك صحيح يبقى صحيح في كل الصور. ها؟ الناس بتفهم معايا ولا نايمين؟ طب الإمام يرفع إيه؟ لازم الإمام يرفع إيده، بس الإمام يرفع إيده دي لازم عشان معناه إنه ما رفعش إيده يبقى كله نايم. يبقى هو نايم رفع إيده، هو مش نايم رفع إيده، يبقى هو في كلتا الحالين رفع إيده نايم وما رفعش إيده نايم. أيوة الناس تفهم مادة الفقه بتاع المسألة دي. عشان أجيب لهم فقه دلوقتي جميل أوي في النجاسة. فهمناها المسألة؟ الحكم يتعلق بايه؟ بعلم النجاسة. نقول السبب ده نجس لأن عليه نجاسة، نشيلنا النجاسة زال الحكم. قال صار الحكم السوم ليس نجسا. شباب بيقول لي بقى الحقيقة الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لو انتفض بلحم الميتة، لو وضعت لحم الميتة في المية تنجست المية، لو شلت اللحمة من الماء بقيت الماء نجسة كما هي. لو كان كلامك صحيحا لكان مضطردا، مضطردا يعني مستمر في كل الصور، مش يجي صورة او صورة لا، لما يجي الصورة لا او بكلامك مش صحيح. ودي مفهمه بقى. انا بقولها بالبلد اهو اللي هي عشان بعد كده نقولها بالايه بالفصحى يفهم الناس الكلام اهو. اما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسه فزال بزوالها فليس بلازم، بل وينتقض بلحم الميتة، وينتقض بلحم الميتة إذا وقع في ماء قليل فينجسه. طب لحم الميتة في ماء قليل ولا في ماء كثير؟ يعني أنا رميت لحمة ميتة فأكبر من كلتين بقى اللي فاكر في حديث الكلتين ينجسه؟ يبقى لو حطينا في حلة بقى صغيرة ما يجيش كلتين، حطينا بقى فيها لحم الميتة نجسه، طلعنا الميتة ماء نجس. يقول بقى وإذا زال لا يزول التنجيس، يعني إذا زالت الميت. وقوله لا الخل أبلغ، حد فكر المسألة دي؟ يقول لك الخل أبلغ في زالة النجاسة من الماء غير مسلم، هذا كلام غير مسلم، لأن في الماء لطافة ورقة ليست في الخل، يعني خلية ربنا التي ذكرناها. ولو صح ما قالوه إذا لو أزالة النجاسة بالخل أبلغ من أزالة النجاسة بالماء، لو صح الكلام ده في الدعاية هيلزم منه إيه؟ قال له يلزم منه اللي خلاف الإجماع، إن إحنا وهم بنقول إيه؟ بنقول أزالة النجاسة بالخل أفضل، ومعنى كلامه كده إن أزالة النجاسة بالخل أفضل، وإحنا وهم بنقول أزالة النجاسة بالماء أفضل، يبقى هنفرق إحنا وهم الإجماع لو قلنا بذلك. صح؟ يقول إزالة النجاسة بالخل أبلغ، ممكن الخل ده يفيد النجاسة ويبقى أحسن من الماء. قال له لا. ليه؟ لأن معنى كلامك إن إزالة النجاسة بالخل أفضل من إزالة النجاسة بالماء. صح كده؟ قال له أيوه. قال له إحنا أجمعنا بخلاف هذا الكلام، إحنا وأنتم بنقول لا إن إزالة النجاسة بالماء أفضل من الخل، مش الخل أفضل من الماء. وأما قولهم الدم يطرب الخل فغير صحيح. إيه الدم ده بقى؟ ها؟ لعاء الضخم اللي بيعملوا فيه الخمر، اللي هو الخشب ده اللي بيلفوه لو حد كان فاكر الأشكال الصبا دي زمان. بيقول بقى وأما قولهم نفهم بقى الحتة دي عشان دي مسألة جميلة شوية، عشان الناس تفك مخها شوية في الفقه. ها؟ بيقول بقى وأما قولهم الدم يطهر بالخل فغير صحيح، الدم ده معناه إيه؟ معناها ببساطة كده إن أنت بتحط إيه الخل في الإيه؟ في الإناء الوعاء بتاعه ده، بيتقلب يبقى إيه الخل ده؟ يبقى خمرة، مش كده؟ ليه؟ خمرة تبقى خل؟ ماشي، يا الله بشوف واحد صافي. طيب احنا حطينا الايه؟ حطينا الكحول في الايه؟ حطينا اي مواد سكريه في الدم يتحول لخمره وبعدين يتحول لايه؟ لخل. يعني بلاش كده، احنا حطينا الخمره في الايه؟ في الايه؟ في الاناء دوت، بعد شويه الخمره تخللت بنفسها بنفسها. ها؟ شوف لما نيجي نقول مساله خللت الخمره بنفسها يعني بغير وضع شيء فيها. بيقول بقى انخللت الى ايه؟ الى خل. الحنفية يقولوا الدم طهر بالخل. ايه رأيكم بقى؟ يقولوا لا بل يطهر طبعا للخل ضرورة. اسمع بيقولوا بقى هو بيقولوا عايز يقولوا بقى الحنفية عايزين يقولوا السادة الحنفية يقولوا ايه؟ ان الدم كان نجس موجود خمرة فيه على رأي الجمهور شيله، فلما تقلم خل يعني الخل طهر الدم. قالوا لا طهرهوش ولا حاجة. بص بقى الكلام يقول له ليه؟ قال لو كان الخل هو الذي طهره لنجس الخل. قاعد يفهمها دي ليه؟ قالوا لأن أنا لما بجيب مية لأن الماء إذا أزيل به النجاسة تنجس. صح؟ المائع اللي هو الخل لو انا غسلت بيه نجاسه ودلعته بقى ايه؟ بقى نجس. ده انا لو جبت ميه حطيتها على النجاسه طهرت بيها السم النجس، المايه الغساله اللي نازله دي ايه؟ نجس. يقول لي بقى لو الخل طهر الدم يبقى الخل ايه؟ رجع نجس تاني. وهذا عندكم. طيب يقول له بقى سنه ثانيه بقى مهمه بقى في الفصل جميله مش سامع. يقول له ولا انه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه، ولو كان كذلك لم يصل الخال لحصوله في محل نجس. مين فهم؟ ناس مخافك ولا ناس ولا طب ولا الناس تفهموا لوحدها؟ يبقى ولو كان متاهلا لازم ان تتقدم طهارته في نفسه، ولو كان كذلك لم يخلو الخل لحصوله في محل النجس. يقول ايه بقى؟ يقول انت لو عاوز تطهر حاجه بحاجه، يبقى الحاجه اللي هتطهر بيها لازم تتقدم طهارتها. يعني ايه؟ يعني انت عندك ثوب نجس عايز تطهره، مش كده؟ يبقى لازم يكون ايه؟ متقدم الطهاره، الميه اللي انت عايز تحطها عليه تكون طاهره. مش انت كانت نجسة والطهارة بوجودها على الثوب فنقول الثوب ايه؟ لا طهر. يعني ببساطة معناها ان الشيء اللي تريد ان تطهره به شيء اخر لا بد ان يكون هم ايه؟ مطهرا في نفسه، متقدمة طهرته. يعني انت عاوز تغسل الثوب النجس بتحط فيه نجاسة، تحط فيه خمرة، وبعدين الخمرة دي تتقلب تبقى طاهر، تبقى خل، وبعدين الخل ده واخد بالك بعد ما بقى طاهر نجس الثوب، طهر الثوب، يطهره. يبقى لابد ان انت عشان تطهر الثوب النجس بتحط عليه مية ايه؟ مية طاهرة، مش بتحط عليه حاجة الاول نجسة حتى لو كان هو طاهر، تحط عليه حاجة نجسة، تقول الحاجة النجسة تتطهر، تقول ايه اللي الطهارة دي تطهر ايه النجاسة بعد كده، لا، لابد ان يكون الطهارة سابقة للايه؟ للمطهر قبل وروده على الايه؟ على النجاس ويخلي مش كده. عشان كده بيقول اهو ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله في محل نجس. صح ولا غلط؟ هو بعد ما طهر الخل مما خمرة، الناس مش الخل طهر ولا مطهرش؟ طهر. الدم لسه ايه؟ لسه نجس. ولو كان الطهارة متقدمة يبقى الخل هنا لو كان كذلك كما يقول لم يطهر الخل اللي حصله في المكان النجس. وعكسين احنا الآن، ها فاهمك؟ فهمت ولا ما تفهمتش؟ فهمتهاش؟ لما سألت المتابع بتاعك بالكفور دي شرحناها، انت ما جيتش سعادتك المرة اللي فاتت. يقول بقى هو انه لو كان مطهرا، الحنفية بيقولوا الخل طهر الدم، بنقول لهم لا، لو كان هو مطهرا اللي هو الخل ده يبقى لابد ان تتقدم ايه؟ طهارته الاول، يبقى هو طهر الاول عشان ايه؟ يطهر الايه؟ المكان، انما ده كان نجس فايه؟ نجس المكان وبعدين طهر هو فايه؟ نجس بطهارة الايه؟ نجس بنجاسة المكان. ها؟ يبقى على كلامهم هو الكلام ده ان الخل تنجس بالوعاء، احنا بنقول لا ما بيتنجسش بالوعاء لان دي ضرورة بقى. احنا بنقول ايه؟ مذهب الشافعية بيقول ايه؟ بيقول ان ايه؟ ان الخمرة دي تخللت فصارت ايه؟ صارت طاهرة، بقى صار خلا. يقول له طب انت بتقول الاناء بيبقى نجس، قال له الاناء بيجب عندنا بقى بيدخل ايه؟ للضرورة، لان كده هتبقى ده ولا مفيش حاجة هتدخل. وانا احط هنا ناجس على طاهر، يطهر ده ينجس ده، يطهر ده ينجس ده كده. هما بيقولوا لا بقى، انت لما الخمره وهي ناجسه تطهرت بالخل صارت الخمره طاهره، يعني طهرت الايه؟ الخل ده بقى طاهر، ام طهر الدم؟ قالوا لا، ده الخمره جت على محل النجس تنجست عندكم. احنا عندنا المحل مش ناجس للضرورة، فعشان كده الخل بقى طاهر. انما انت بتقول ده لما يجي الخمر على النجاسه يبقى تطهر ايه؟ يبقى الخل ده يبقى يجي الخل على ايه؟ على الإناء النجس، يبقى بينقص الخل. هنا لو انت بقى بتقول كده يبقى لازم يبقى الخل اصلا طاهر، عشان لما يجي اطهر بيه بعد كده حاجة يبقى بيقع على النجاسة، يبقى لابد من تقدم الطهارة. يا ينقص الخل دي غير دي بقى فادح التانية للضرورة، انت حطيت الخمرة في اناء، الخمرة نكسة نجست لك الايه؟ الاناء. جات الخمرة اتقلبت خل تاهر، قال لو بأطهر الاناء ضرورة مش هجيب حاجة انا بقى نكسة وحطها على الايه؟ على الحاجة الطاهرة، او ما اقول ايه ان شاء الله هتطهر. لا، ما انت نجست الحاجة دي لانك انت عملتها كده، انما لو جبت الخمرة وتخللت بنفسها طهرت ويطهر الاناء ضرورة. ما نقولش بقى الخل بقى لما طهر انطهر الدم، لانه لا، لان هو اصلا كان نجس. لما يجي عشان تقول لحاجه طاهره يبقى ايه؟ لا بد من ان يسبقها الطهاره قبل ما تيجي على النجاسه، طهر النجاسه. فين ما فهمش. طيب، واما نجاسه النجو، بيقولوا هو النجو اللي احنا ايه؟ نجاسه النجو جوزة ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجو. جوزة وأما نجاسة النجو فإذا استنجى بالأحجار عفي عما بقي للضرورة، وهي نص أرد بها الشارع. ولا خلاف أن المحل يبقى نجسة، بيقول له مش أنت بتزيل النجو بالأحجار؟ قال له آه. قال له بيتبقى نجاسة ما تبقاش؟ قال له بيتبقى نجاسة. قال له ايه؟ النجاسة دي ما اشترطناش بقاء النجاسة دي ان احنا نغسلها بالماء. اللي بيستنجى بالاحجار بيتبقى النجاسة اللي مبقاش، بيتبقى كنجاسة النجوة. فقال له دي رخصة من الشارع في الايه؟ في ازالة النجو، في التطهر بيها. قال له النجاسة بقى الباقية دي معفو عنها ولا زالت نجاسة. قال له بدليل ايه؟ قال له بدليل ان اللي يستنجى بالاحجار وباقي عليه نجاسه لو انغمس في ماء كما يقول الشيخ ماء قليل نجاسه، يبقى نجاسه ولا مش نجاسه؟ بس ما فعل، وهو عاوز يقيس ازاله النجاسه في ايه؟ بالنجو، في ايه؟ في استنجاء الماء بالاحجار، ان هي ان ازاله العين هذه التي أزيلت ودل على طهارتها بغير الماء. قالوا لا، صح ولا لا؟ قالوا دي نجاسة وما في ذلك بقية ونجاسة، بس ما عفى عنها الشرع، عفى عنها. قال لك يجوز لك أن تتطهر بالأحجار وإن بقي شيء فهو ما عفى عنه. أبتو لو انغلف بقى واحد، قالوا بدليل أن لو واحد بيصلي شيء واحد قد استنجى بالأحجار وصلاته باطلة، لأن شيء واحد نجس يغير. لو انغمس هذا الذي قد تطهر بالأحجار في ماء قليل ينجس هذا الماء، فقه ده ولا مش فقه؟ وينبغي للناظر من مسألة في هذا الكتاب ألا يسأم من بعض طول المسائل أو من طول بعض المسائل، لأنها لا تطول إن شاء الله إلا بفوائد وتمهيد قواعد، ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة، وتتضح المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتنقح ذهنه، ويتميز عند أول البصائر والألباب، ويتعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقرأ لجمع بين الأحاديث التي تضمن متعارضات، ولا يخفى عليه شيء بعد ذلك الا افراد النادر. ماشي كده؟ ماشي؟ طيب، مسألة أخيرة عايزين نكمل بها الطهارة بقى عشان ندخل في النجاسة، وهي مسألة إن أنا لو عندي شوية مية قليلين طاهرين وما عنديش غيرهم، ودول ما يكفوش اللي عايزين نكمل باللغة العربية، بس الناس مش عارف تفهم ولا إيه، نقول بقى إن كملنا الماء المطلق بماء بقى نحتاج في طهارته إلى 5 أرطال ماء، فلم يكن عندها إلا 4 فكملها بماء وارد. انت لقيت عندك شويه ميه قليله عايز تتوضا ولقيت الميه دي مش شكه فيك، وعندك شويه ميه وشويه ميه وارد او ميه اصابها عجين او ميه متغيره في شيء من الطاهرات، ولو انت توضأت بما عندك من الماء المطلق الذي لا يجوز الوضوء الا به ولا يكفيك حيث تقتصر على بعض اعضاء الوضوء مثل مرقد الليل مثل ما غسلته، مش تعمل ايه؟ قال يكمل بميه يكمل بالماء. قال يقول فان كمل الماء المطلق بماء احتاج في طهارته الى 5 أرطال ومعه 4 أرطال فكمله بماء لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان، وجهين يعني ايه؟ طيب دي مسألة بقى فيها وجهين، وجهين يقول ايه بقى؟ يعلم بقى حكم المذهب ان الماء المخالط للماء ان كان جازت الطهارة به والا فلا، خلاص يبقى احنا عندنا 4 أرطال محتاجين الارض، يبقى لو ما غيرش لو ما تغيرش الماء المطلق بهذا الماء الذي وضعته عليه جازت به الطهارة. الكلام ده كلمنا في الايه؟ في الماء المطلق المخالط لايه؟ المتغير، الماء المطلق المتغير بايه؟ بالطاهر. الماء دي طيب بماذا تعرف القلة والكسرة؟ ينظر عندنا بقى حكتي، يا اما يخلفوا في بعض الصفات او يوافقوا في الصفات. يخلفوا في بعض الصفات يبقى ايه؟ مية وارد ظهر اللي هي الورد فيها، ظهر الريح حطينا مية وارد ظهرت الريح يبقى ده خلفها في ايه؟ في بعض الصفات. او يوافقها في بعض الصفات كما يورد انقطع رائحته. عندك ماء ورد وانت عارف ان دي ماء ورد وعندك الماء المطلق وعايز تكمل الماء المطلق بماء الورد حتى تتوضا او تغتسل، فكملت بماء ورد بمقاطعه الريحه لو انت بصيت فيها مش هتلاقيها ماء ورد لها. يبقى عندنا ايه؟ دلوقتي حاليين الحاله الاولى ان خلفه في بعض الصفات فالعبره بالتغير، فان غيره فكثير والا فقليل. هذه المساله الاولى متفق عليها. وإن وفقه في بعض في صفاته ففيما تعتبر به القلة والكاسرة. قال الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما بتقديره مخالفا في صفاته. يبقى عندنا إيه؟ يبقى الأولانية إن خالفها في بعض الصفات فيبقى القلة والكاسرة غير معتبرة. يبقى إن لم يتغير يبقى ده إيه؟ قليل، إن تغير يبقى ده كثير. ها؟ يبقى حطينا ماء ورد ريحته إيه؟ ريحته ظاهرة معلومة على الماء على الماء حتى نكمل به الماء ليتوضع أو يغتسل. فوضع هذا الماء يقول له إن تغير فكثير وإن لم يتغير فقليل. وإن لم يتغير جاز الطهارة به وانتهت المسألة. دي المسألة الأولى. طب المسألة الثانية إن خالف إن وافق ضعف الصفات كماء ورد منقطع الرائحة أو غيره. عندك بقى اي حاجه كده مائع من المائعات وجيت حاطه شكل زي الميه ولا يجيش ولا حاجه بس انت عارف انه ده مش ميه شرب مثلا كملت بيه اي حاجه ميه عليها عجين ميه عليها زعتران ميه عليها اي حاجه مقطعه الرائحه. قال له بقى دي فيها ايه؟ فيها وجهين أصحهما بتقديره مخالف. بعدين وجهين الأصح والأولى أصح مقابله إيه؟ صحيح شنو؟ الأصح والوجهين دول مين بقى؟ من أصحاب الإمام الشافعي على الحقيقة وعلى غير الحقيقة في المجال. يبقى الأصح إيه؟ قال بتقديره مخالفا. يعني إيه بتقديره مخالفا؟ يعني هنعتبر ماء الورد الذي وضعناه في لتكملة الماء المطلق كأنه مخالف له في الصفات، ونشوف لو كانت الكمية اللي احنا حطيناها فيه ولها رائحة تغيره او لا. ان غيرته فكثيره الا فلا. ذكرناها قبل كده مسألة مشابهة فاكرين؟ يبقى بين ايه؟ يبقى الوجه الاصح بتقديره مخالف وده الوجه الاصح. يعني بنقول شوية المية اللي احنا حطيناهم اللي منقطعين ورائحة دول طب لو كان ليهم ريحة قال إن غير فكثير وإلا فقليل ويجوز به، وهذا هو الأصح. قال لي طب الصحيح اللي عندك إيه؟ قال الصحيح تقدير الوزن. والوجه الثاني اسمه ايه بقى؟ ما بنقدرش مخالف ده ولا حاجه. بنقول والله انا عندي 5 ستار ميه مطلق وعاوز استحمى، فقال لي ايه حط ايه؟ حط عليهم ماء طاهر بس غير مطلق. حط عليهم ماء كملهم باي ماء؟ قال له بقى لو كان الماء وزنه قد الماء المطلق او اكثر يبقى ده لا يجوز الطهاره ليه. وان كان اقل جازه الطهاره فده الوجه في المقابل الايه؟ المقابل الاصح نفس الامام. عندنا وجهين الاصح والايه؟ والصحيح. الاصح بتقديري مخالفه. ولو حطينا ماء ورائحته قاطعه هنقول لا الضاره رائحته ليه ريحه وزهره. فان غيرت فهو ايه؟ لا يجوز استخدامه، والا جاز. يعني نقدر الايه؟ القله والكثره بالتغير فيما لو كان مخالفا له في الصفات. وده الواجب الاصح اللي احنا ماشيين عليه، الواجب الصحيح بتقدير الوالد. يبقى دي مساله واحد بيحتاجها. طيب في واحد بقى بيقول له ايه؟ طب لو احنا اعتمدنا باللي انت بتقول عليه ده بكل الكلام ده بتقديره مخالفا او بالقل او بالكسر او بالوزن، هل يجوز استعماله كله ام يجب تركه قدر الماء يعني؟ لو انت حطيت عندك 7 ترتال ميه وحطيت عليهم 3، طبعا الواحد لما يجي يتوضا ما يتوضاش بال10 ترتال ميه وهي بتبقى في الاناء شويه كده، يقول له ان